إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بيّن الله عز وجل في كتابه، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، أن الإسلام دين الفطرة. فقال الله جل وعلا في كتابه مخاطبًا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فأقم وجهك للدين حنيفًا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فأمره الله عز وجل بإقامة الوجه لدينه سبحانه وتعالى، وخص الله عز وجل الوجه بالذكر لأنه أشرف أعضاء العبد وفيه الحواس. فإذا ما قام الوجه لربه جل وعلا كان قيامه لربه جل وعلا تابعا لقيام القلب. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا. والدين هاهنا أتى معرفا بالألف واللام التي هي للعهد، فالمراد به هو الدين المعهود المعلوم الذي هو دين الإسلام. ثم قال الله جل وعلا حنيفا، والمراد بالحنف هو الميل، والمراد به هاهنا فأقم وجهك للدين حال كونك مائلا عن الشرك ساعيا للإسلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فقال الله جل وعلا ورغب في هذه الفطرة، أي أقم هذه الفطرة، وأضافها الله عز وجل لنفسه إضافة تعظيم وتشريف، فطرة الله، كما يقال بيت الله، ويقال عباد الرحمن، ونحو ذلك من هذه الإضافات. فوصف الله عز وجل هذه الفطرة وأضافها إلى نفسه بقوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأخبر الله جل وعلا أن الناس كلهم، عربهم وعجمهم، أولهم وآخرهم، قد فطرهم على هذه الفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أخبر الله عز وجل أنه لا تبديل لخلق الله، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الله هاهنا أهي نافية أم هي خبرية؟ المراد لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا خلق الله، أم المراد لا تبديل لخلق الله إخبار بأن أحداً لا يستطيع أن يغير خلق الله؟ وكلا الوجهان صحيحان، فهي نهي لعباد الله جل وعلا عن أن يغيروا الفطرة التي فطرها الله عز وجل فيهم، وكذلك إخبار من الله عز وجل أن كل الخلق مفطورون على هذه الفطرة، فلا يستطيع أحد أن يغيرها في الطفل حال ولادته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث ذكر التهويد والتنصير والتمجيس ولم يذكر الإسلام، لأن الإسلام هو الفطرة التي فطرها الله عز وجل، التي فطر الله جل وعلا عليها العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم قال الله عز وجل وأخبر أن هذه الفطرة هي الدين، قال: لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، أي هذه الفطرة التي ذكرت في الآيات قبل، والتي ذكر من شأنها كيت وكيت، هي الدين القيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمراد أن العبد لو خلي بينه وبين فطرته ولم يؤثر فيه مؤثر خارجي من مجتمع ونحوه، لكان قلبه قائما على دين الله عز وجل، على دين الإسلام العظيم. والمراد بذلك أنه يعرف أصول الديانة من أصول الاعتقاد. وأما ما يتعلق بمفصله فإنه يحتاج فيه إلى الشرعة المنزلة، فإن الفطرة تكمل من خلال الشرعة المنزلة على أنبياء الله جل وعلا. ولذلك إذا تأملت كتاب الله جل وعلا وجدت أن الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالذكرى، فيقول الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فذكر إنما أنت مذكر. ويقول الله عز وجل كذلك في كتابه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فإنما جاء الأنبياء بالتذكير بأمر يعلمه العباد في فطرتهم، لا بأن يستحدثوا شيئا شديدا مخالفا لتلك الفطرة. ولذلك سمى الله عز وجل كتابه ذكرى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالذكرى، بل أمر الله عز وجل موسى وهارون لما أرسلهم إلى أعتى الخلق وأكفرهم الذي هو فرعون، قال الله عز وجل آمرا إياهم بقوله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو تنفعه الذكرى. فأمره الله عز وجل لعله يتذكر أو يخشى، فأمرهم الله عز وجل بالتذكير. وبيان ذلك أن كل الخلق مفطورون على معرفة الله جل وعلا، مفطورون على محبته والإنابة إليه، مفطورون على عبادته. ولذا أمر الله عز وجل الأنبياء بالتذكير، لأن ذلك الأمر قائم في فطرة الخلق كلهم. وكذا أبين الله عز وجل أن من ترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه الله عز وجل بالنسيان، كما قال الله جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وقال الله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم. والنسيان لا يكون إلا بعد أمر قد قر في النفس واطمأنت له النفس. فسمى الله عز وجل المعرض عنه، المعرض عن عبادته، سماه ووصفه جل وعلا بالناس، وبيان ذلك هو هذه الفطرة التي مر ذكرها معك. وهذه الفطرة يستحضرها العباد إذا مدل همت بهم المدل همات ونزلت بهم المصائب، وإذا ما حيل بينهم وبين ما يشتهون تذكروا تلك الفطرة الأولى الضاربة في أطناب التاريخ، الضاربة بأطنابها في أعماق التاريخ، كما قال الله جل وعلا في كتابه: ولئن سألتهم من، وكما قال الله جل وعلا في كتابه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا ما نزلت المصائب ودل همت المدل همات تذكر العباد تلك الفطرة الأولى، فأخلصوا العبادة لله جل وعلا. ولذاك كان من أمر عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، أعني عكرمة، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عز وجل على نبيه مكة، فر عكرمة رضي الله عنه وركب البحر، فلما ضاق بهم البحر بأمواجه وظلمته ودعا القوم الله عز وجل مخلصين له الدين، قال عكرمة رضي الله تعالى عنه: إن الذي أنجاني في البحر هو الذي ينجيني في البر، فلئن ينجيني الله عز وجل مما أنا فيه لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبايعه ولأجدنه سمحا كريما. ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. والشاهد أن هذه الفطرة يعلم العبد صحتها ووجودها في نفسه إذا ادلهمت به المدل همات ونزلت به المصائب، وإن كان منكرا لله جل وعلا، كما قال فرعون لما أدركه الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وبقي شيء من تلك الفطرة في أولئك الجاهليين الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخبر الله عز وجل أنهم يقرون بربوبية الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه كلها من الأدلة الصريحة الواضحة اللائحة على أن الله عز وجل قد فطر العبادة على عبادته، على محبته وعلى الإنابة إليه، وعلى محبته سبحانه وتعالى وصرف العبادة له جل وعلا. ولذلك قال علماء التاريخ أنه ما وجد أمة من الأمم إلا ولها مكان تتعبد فيه، فربما وجدت أمم من الأمم لا يوجد في حضارتها ملعب أو مسرح أو نحو ذلك، ولكن لم توجد أمة من الأمم ليس لها معبد تتعبد فيه. فهذا كله من دلائل وقوع هذه الفطرة لخلق الله جل وعلا. وبيان هذه الفطرة هو ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه من ذلك الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على ذرية آدم، حيث قال الله جل وعلا في كتابه: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فأخبر الله جل وعلا أنه قد أخذ الميثاق على عباده، وأنه أشهدهم جل وعلا بقوله: ألست بربكم، وأنهم شهدوا كلهم أنه سبحانه وتعالى ربهم. قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم قال الله عز وجل: قالوا بلى شهدنا. قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذه هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق عليها، والإسلام دين الفطرة. ولذا لما بعث الله عز وجل، لما أسر الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وخير نبيه صلى الله عليه وسلم بين اللبن والخمر والعسل، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. فهذا الإسلام هو دين الفطرة، ومن تأمل في أوامره ونواهيه، ومن تأمل في أخباره، ومن تأمل في قصصه، ومن تأمل في كلياته وجزئياته، في أصوله وفروعه، علم علما يقينا أن هذا الدين العظيم هو دين الفطرة. وأما من عارض دين الله عز وجل بعقليات يزعمها، أو بوجدانيات يزعم أنه قد انطوى عليها جناحيه، فإنما هو منكوس الفطرة عياذا بالله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أخبر الله عز وجل أنه فطر عباده على توحيده وعبادته، فإذا ما وجدت هذه الفطرة الأصيلة في النفس، ووجدت تلك الآيات المشهودة التي تدل كلها من جبال وبحار ومن أراض وأودية ومن قمر وشمس ونجوم، تدل كلها على توحيد الله جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فدلالة الفطرة ودلالة هذا الخلق المشهود المنظور، ودلالة ما جاء به الرسل عليهم السلام، كلها مما يقوم به الحجة على العبد في أعظم مأمور به، الذي هو توحيد الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وحسبك بأمر يشهد الله عز وجل عليه نفسه، حيث قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، واستشهد الله عز وجل عليه عظائم وأفضل خلقه من العالم العلوي الذين هم الملائكة والملائكة، واستشهد الله عز وجل عليه بأفضل الخلق من العالم السفلي، وهم أولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الله عز وجل بالملائكة وأولي العلم على هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله، والتي هي مفتاح دار السلام. فإن من حكمة الله عز وجل أنه جعل لكل شيء مفتاحا، كما جعل الطهور مفتاح الصلاة، وجعل الله عز وجل للجنة مفتاحا الذي هو هذه الكلمة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. فهذا الأمر الذي استشهد الله عز وجل عليه أحسن خلقه، والذي هو مفتاح الجنة، كثير من الخلق لا يعرفون معناه. وإني سائلك الآن بينك وبين نفسك: ما معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ أجب بينك وبين نفسك، هل يصح لك فيها جواب صحيح يقوم على ساق من العلم الصحيح، يقوم على ديانة واعتقاد سليم من إخلاص لله عز وجل وصدق؟ إني سائلك بينك وبين ربك، كأنك تموت الآن وتدخل قبرك، ويسألك الملكان عن هذه الكلمة: أيصح لك فيها الآن جواب صحيح؟ ما معنى هذه الكلمة؟ كأني بك تجيب بقولك أن معنى لا إله إلا الله: لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر للأمر إلا الله. فإن كان هذا جوابك فتعسل لك، فإن هذا الجواب يعرفه الجاهليون من قبلك، فإنهم قالوا لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فأخبر الله عز وجل أنهم يقرون بذلك ويقرون أن الله عز وجل هو ربهم. ولكن لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فلم يقبلوا هذه الكلمة وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقامت سوق الجهاد بسبب هذه الكلمة، لأن أولئك القوم كانوا أهل لسان عربي يعرفون معنى هذه الكلمة: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ومعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، الإله بمعنى المألوه، كالكتاب بمعنى المكتوب، والمألوه هو المعبود الذي تصرف له العبادة، والعبادة هو كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فلا يذبح إلا لله جل وعلا، ولا يستغاث إلا بالله جل وعلا، ولا يعبد إلا الله جل وعلا، ولا تصرف عبادة من العبادات إلا لله جل وعلا. واعلم أن الله عز وجل إنما أرسل رسله صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة له جل وعلا، لا بمجرد عبادته. فإن من قبله من الأمم الوثنية ونحوها من الكفار الذين أرسل فيهم الرسل كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه غيره، كما قال إبراهيم عليه السلام: إني براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فتبرأ إبراهيم عليه السلام من أولئك الذين يعبدونهم من دون الله، قال: إلا الذي فطرني. فاستثنى ربه جل وعلا. فأولئك القوم كانوا يعبدون الله جل وعلا ويعبدون معه غيره، وإنما أرسل الرسل عليهم السلام لإخلاص العبادة لله جل وعلا، فإنما أمروا بإخلاص العبادة لله جل وعلا. وهذا هو معنى هذه الكلمة لا إله، نفي عن استحقاق الألوهية لكل من سوى الله عز وجل. إلا الله حصر لاستحقاق العبادة في الله جل وعلا. وهذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة جعل الله عز وجل لها شروطا، ومن شروطها أن يكون العبد عالما بها، فهو ينطق بها بلسانه ولا يواطئ قلبه قول لسانه لأنه لا يعرف معناها، فينبغي عليه أن يعرف معناها أولا. ولذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك من شروطها اليقين، وهو أن ينطق بها وهو مستيقن بها، مستيقن بمعناها، فإن هذا لا ينفع فيه الشك أو الظن، وإنما ينبغي عليه أن يكون مستيقنا بهذه الكلمة. ومن شروطها أيضا أن يقبلها، فإن معنى هذه الكلمة كما مر معك هو نفي استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل، فينبغي عليه أن يقبل هذا المعنى، فلا يعمل ولا يعبد إلا الله عز وجل مخلصا العبادة لله جل وعلا. وكذلك من شروطها الانقياد، فإن العبد إذا استقرت هذه الكلمة في سويداء قلبه أثرت كذلك في جوارحه، فإن الله عز وجل لم يحمد إيمانا ولم يرتب على إيمان مطلق الجنة إلا قرن الله عز وجل به العمل الصالح، كما قال الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فينبغي على العبد أن ينقاد لمعنى هذه الكلمة. فإذا العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق، فينبغي عليه أن يكون صادقا في نطقه بهذه الكلمة، وإلا فيكون حاله كحال المنافقين الذين قال الله عز وجل عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكذبهم الله عز وجل بالرغم أنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله. أخبر الله عز وجل أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نشهد إنك لرسول الله، ومع ذلك كذبهم الله عز وجل. والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. ولم يكذبهم الله عز وجل على قولهم الذي قالوه بألسنتهم، وإنما كذبهم لعدم مواطأة قول القلب قول اللسان. فينبغي على العبد أن ينطق بها وقلبه صادق بها. وكذلك من شروطها العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. فينبغي على العبد أن يكون محبا لهذه الكلمة، وأن لا فيجد في نفسه عنة منها، وأن لا يجد في نفسه بغضا منها. فإنه إذا كان عنده شيء من ذلك خشي عليه عياذا بالله عز وجل أن لا يثبت عند سؤال الملكين، فيكون في ذلك خسران الآخرة. فهذا عباد الله عز وجل من العلم الذي ينبغي عليكم أن تتعلموه، فإنه فرض عيني على كل واحد منكم. لا تقل أنا لست بطالب علم ولا وأنا لست بشيخ ونحو ذلك، وإنما هو علم عيني واجب عليك أنت فردا فردا. كل واحد منكم واجب عليه أن يتعلم معنى هذه الكلمة، وأن يعرف شروطها، وأن يعرف نواقضها لكي يتجنبها، لأنها الأصل الأصيل، ولأنها الكلمة التي يدخل بها لدين الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو أرضه أمسك حتى يخرج الفجر، فإذا ما سمع الأذان، إذا ما سمع في ذلك الحي المؤذن يصدح بلا إله إلا الله، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال. فهذه الكلمة شأنها عظيم، فينبغي علينا أن نفهمها وأن نتأمل معناها، ولا تقل إنما هو قول لسان. فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأخبر الله عز وجل أن العبد يكفر بسبب كلمة، كما قال الله عز وجل في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تدل على أن العبد يخرج من دين الله جل وعلا بكلمة. فعار عليك أن تبلغ 30، أن تبلغ 40، أن تبلغ 50، وقد احدودب ظهرك وعشى بصرك ورق عظمك وتساقط جلدك وأنت لم تعرف الكلمة التي خلقت من أجلها. الله الذي خلق 7 سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. خلق الله عز وجل هذا الخلق كله من أجل هذه الكلمة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت ما زلت لا تعرف معنى العبادة، تفعل أشياء تظنها من العادات وهي عبادات محضة، تصرفها لغير الله عز وجل من قبر أو من ولي صالح أو نحو ذلك من هذه الأمور، هذا مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربته، مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجاهلية الأولى. والله عز وجل لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم كان مما جاء به إذا سأله الكفار ونحوهم قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلى غير ذلك من هذه الآيات. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فلم يؤتها هنا بقل لكي لا تكون ثم واسطة بين العبد وربه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عباد الله، تعلموا هذا الأمر العظيم، إنه دين الله عز وجل. إني أريد منكم ما أريده لنفسي، وإني أحب لكم ما أحبه لأهلي، فاتقوا الله عز وجل في هذا الدين وتعلموه وعلموه أبناءكم، فإذا ما علمتموه أصلح الله عز وجل لكم دنياكم وآخرتكم، وأصلح الله عز وجل لكم معاشكم ومعادكم، كما قال الله عز وجل في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فافتتح الآية بالتوحيد: وعد الله الذين آمنوا منكم، واختتمها بالتوحيد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ووعد الله عز وجل لا يتخلف، فإذا ما خفنا في ديارنا، وإذا ما ضيع أمننا، وإذا ما تخطفنا خلال الديار، فإننا لم نحقق شرط هذا الوعد. فإن وعد الله عز وجل مقيد بشرط: الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فإذا لم يوجد ذلك الوعد، وهو الاستخلاف في الأرض والتبديل والإتيان بالأمن بعد الخوف، إذا لم يوجد ذلك الوعد فلنعلم أننا قد قصرنا في ذلك الشرط الذي هو الإيمان والعمل الصالح، لأن وعد الرب جل وعلا لا يتخلف، لأنه سبحانه وتعالى هو الصادق. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بكتابه والقص على آثار نبيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.